بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أولا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يجعلنا على طاعته حجة لنا لا حجة علينا، وأن يبارك لنا ولكم جميعا في الأعمار والأعمال. وأشكر في أول هذا المجلس الإخوة المنسقين والمنظمين لهذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسنات الجميع. وفي الحقيقة في مثل هذه اللقاءات إنما يكون الكلام في التوجيهات العامة وفي النصائح المشتملة على جوانب تفيد حياة المسلم على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص. ورأيت أن يكون الكلام معنا في هذا اللقاء عن جانب الأخلاق وأثر هذا الجانب في حياة طالب العلم، أثره على نفسه وأثره كذلك على المحيطين به وأثره على علاقته بالناس ممن حوله، سواء من أهله أو حتى من غير أهل الإسلام. فأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأخلاق بيّن أن من أعظم ما جاء يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا يدلنا على أمرين رئيسيين. الأمر الأول أن أهل الجاهلية كان عندهم من الأخلاق الحسنة، سواء في ذلك ما يتعلق بإكرام الضيف أو بحفظ حق الجار أو بغير ذلك من الأخلاق. وجاء الإسلام، وهي المسألة الثانية، ليتمم هذه المكارم وهذه الأخلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام في الجاهلية خياركم في الإسلام، أو خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، إذا تعلموا وسلكوا مسالك العلم. فإذا أمر الأخلاق أمر عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وذكر أن أعظم ما يثقل به الميزان يوم القيامة هو حسن الخلق. والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى ذلك ومدح قبل ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأوصانا الله تبارك وتعالى بما يؤدي إلى التآلف حتى بين المتنازعين. قال تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بينك وبين أخيك نزاع، ادفع بالتي هي أحسن فتنقلب هذه العداوة إلى محبة. لكن السؤال المهم: ما هي الأخلاق؟ كيف نستطيع أن نعرف أو أن نحدد هذا المصطلح؟ الأخلاق يقول العلماء هي الطبع والسجية. الطبع والسجية، ما معنى الطبع والسجية؟ أي أن الإنسان يكون على طبع يستمر فيه وعلى سجية لا يتكلفها. ولماذا نقول لا يتكلفها؟ لأن الإنسان إذا كان يتكلف الشيء فسرعان ما ينقطع عنه، لكن إذا كان هذا الأمر هو سجية فيه وطبع فيه فإنه يكون ملازما له على كل حال. نعم، هل الأخلاق تكتسب؟ نعم تكتسب الأخلاق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، الحلم والأناه والتأني. قال: تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ هذا يدل على أن الأخلاق تكتسب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إذن ممكن للإنسان أن يكسب خلق الصدق إذا ابتلي بتربية تعود فيها على الكذب، ممكن أن يتعود على الكرم إذا كان بخيلا، ممكن أن يتعلم الشجاعة إذا كان جبانا. ليس للإنسان عذر أن يقول: هذا أمر قد تعودت عليه، أو هذا أمر قد نشأت عليه. هذا ليس عذر أبدا، لأن الإنسان الواجب عليه في الشريعة، في عموم الشريعة، أمران. أما الأمر الأول فما جاءت فيه الأوامر يجب أن يلتزم بها، وليس له عذر في ذلك، وهذا مقيد بالاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما الأمر الثاني فهي النواهي، كل ما نهى عنه الشرع يجب على الإنسان أن يتركه، وهذا غير مقيد بالاستطاعة، لأن الانتهاء ترك، والترك لا يحتاج إلى استطاعة، فيجب على الإنسان أن يترك. الإنسان الذي يغتاب الناس إذا قيل له اترك الغيبة يقول: لا أستطيع، هذا كلام لا يقبل. طيب، هنا نقف مع مسألة، وهو أن بعض الناس إذا قيل له: يا أخي لماذا لا تصل رحمك مثلا، أو لماذا لا تبر بوالديك، أو لماذا لا تجلس مع أبيك أو مع أمك، وهذا سيأتي معنا الوقوف معه، فيقول: قد تعودت من العادة، نشأت على هذا الأمر. نحن نريد حتى نكون صادقين في التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعتاد على الأمور الحسنة والواجبة، حتى إذا جاء من يلومنا عليها قلنا له: قد تعودنا فلا نستطيع الترك. العكس معنى ذلك، لو جاءك شخص وقال: يا أخي لماذا أنت تقرأ القرآن، تعال معنا، تقول: لا أستطيع، قد تعودت. إذا قال لك إنسان: أنت تبر بوالديك كثيرا، تعال معنا، تقول: لا أستطيع، قد تعودت. إذا قال لك إنسان: لماذا تصل رحمك بهذه الطريقة وتكثر من ذلك، فتقول له: قد تعودت. لماذا يا أخي دائما تحافظ على الرواتب، السنن الراتبة، الآن اخرج معنا، يقول: ما أستطيع، قد تعودت. إذن أن تصير العادة لك هي الأمور الواجبة والمستحبة، تصير العادة لك التي لا تستطيع على تركها، من الصدق، من الكرم، من الشجاعة، من قول الحق، من الأخلاق الطيبة، من الأدب، من حسن اللسان، من جميل الفعال، هي الأمر الذي اعتدت عليه ولا تستطيع أن تتركه. إذا سبك إنسان فأنت لا تقابله بالسب، لأنك تقول: لم أتعود على السب، قد اعتدت على العفو مثلا. إذن أنت تعامله هنا بأحسن من ذلك، وهو امتثال لأمر الله جل وعلا في قوله: ادفع بالتي هي أحسن. نحن بحاجة يا إخوة، وأنا ما أعتذر لأخي نهديب يعني أشغلته معي، نحن بحاجة أن نأخذ الدين بكله وبكلكله، لا أن نأخذ جزءا منه. ادخلوا في السلم كافة، لا أن تختار من الشريعة ما يناسبك، أو ما يناسب أسرتك أو ما يناسب أصحابك أو ما يناسب بيئة عملك وتترك ما سوى ذلك. لا، الدين من خصائصه الشمولية، معنى ذلك أن الدين يدخل معك في كل شيء، منذ أن تصبح في الصباح إلى أن تذهب إلى فراشك في المساء، في كل فعل من الأفعال التي تقوم بها يدخل معك دين الإسلام، لا تفارقه في لحظة من اللحظات. من أعظم ما يظهر به حسن الخلق جانبان، أما الجانب الأول فهو في نفس المسلم، وأما الجانب الآخر فهو في تعامله مع الناس. أما في نفسه هو، فإن الإنسان مطالب بأن يربي نفسه على الأخلاق الطيبة ويجاهد نفسه على ذلك. النفس إما أن تقودها وإما أن تكون منقادا لها، ولذلك الله جل وعلا ذكر النفس في القرآن بثلاث أوصاف، وهي ثلاث أقسام للنفس. النفس اللوامة، ثلاث أقسام للنفس: النفس الأمارة والنفس المطمئنة. النفس اللوامة في قوله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس الأمارة بالسوء في قوله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. والنفس المطمئنة في قوله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما الفرق بينهم؟ النفس الأمارة بالسوء هي التي تحث صاحبها على ترك الواجب وعلى فعل المحرم، ترك الواجب وفعل المحرم. النفس اللوامة هي التي أقسم الله جل وعلا بها، وهي التي تلوم صاحبها على التفريط. إذا ترك النوافل حثته هذه النفس على القيام بالنوافل، إذا انقطع عن صلة الرحم حثته هذه النفس على صلة الرحم. هذه منزلة عظيمة للنفس، لأنه جاهد نفسه حتى وصلت إلى هذه المرحلة العظيمة أنها صارت مساعدة له في الطاعات. لأن الإنسان يا إخوة في الدنيا يتعرض لعدوين مكرهما عظيم: النفس والشيطان. النفس والشيطان، النفس الثالثة هي المطمئنة، هذه مرتبة عالية جدا، هذه نفس المؤمنين الكمل الذين جاهدوا هذه النفس وقاموا بالطاعات وفعلوا الواجبات وتركوا المعاصي. هذا جانب مجاهدة النفس، يعني الإنسان كلما جاهد نفسه كلما زاد أجره. نعم، ولذلك قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد، تحتاج أن تصبر، تجاهد. فلا شك أن من جاهد نفسه بلغ منازل عالية. الأمر الآخر الذي يظهر أثر الأخلاق الحسنة فيه: التعامل مع الآخرين. والتعامل مع الآخرين هم مراتب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. أما الواجب فمثل بر الوالدين، هذا من أعظم الواجبات، ولذلك الله جل وعلا قرنه بتوحيده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر عظيم، حتى وإن كان كافرين. نعم، وإن كان كافرين، فالله جل وعلا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأعظم الناس الذين تؤجر فيهم أن يكون على غير دين الإسلام، فتكون أنت سببا في دخولهما في الدين. لكن من أعظم العقوق أن تكون أنت سببا في نفورهما عن الدين، أن تكون في أخلاقك السيئة سببا لتبغيض الدين الإسلامي، أن تكون في تعاملك معهما سببا لتشويه صورة الإسلام. هذا من أعظم العقوق، لأنك وقفت حاجزا بينهما وبين الهداية، فلم تبلغ لهما هذا الدين تبليغا صحيحا وتبين لهما محاسن الإسلام، فكنت سببا في زيادة الزيغ والضلال. أقرب الناس إليك زوجك التي معك في بيتك، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ينظر الإنسان على وفق هذا الحديث الذي يعد مقياسا عظيما في التعامل مع الزوجات، كيف هو؟ لماذا حتى نكون واقعيين، الكثير من الزوجات تشتكي أن زوجها تعامله حسن مع جميع أصحابه ومع جميع رفقائه في خارج بيته، لكنه في بيته فظ غليظ صعب التعامل. أليس هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي؟ أحق الناس بابتسامتك هم زوجك وأولادك، وأحق الناس بمؤانستك هم زوجك وأولادك، وأحق الناس بالإكرام هم زوجك وأولادك. لأن بعض الناس ما شاء الله مع أصدقائه كريم وأخلاقه عالية، لكنه في بيته بخيل وأخلاقه سيئة. إذن الأخلاق السيئة هل هذه مؤثرة في إيمان الشخص؟ إذا كانت الأخلاق السيئة تؤدي إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، فهي دليل على نقص الإيمان، هي دليل على نقص الإيمان. بقي يا إخوة أن نتكلم عن مسألة أخيرة إن شاء الله، وهي كيف أكتسب الأخلاق الحسنة. ربما الإنسان يقول في نفسه: أكتسب في سنين من حياتي لم أصلحها، لم أقف مع نفسي وقفة محاسبة. أعظم ما يصلح لك الأخلاق أولاً أن تمتثل الأوامر من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم في كل خلق حسن، وأن تنتهي عن كل خلق سيء. أمر الله جل وعلا بالعدل، أمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر الله جل وعلا بصلة الرحم، أمر ببر الوالدين، أمر بالصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن كل أمر تقف عليه في كلام الله جل وعلا أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: سمعنا وأطعنا. وكل نهي في كلام الله جل وعلا أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتهي وتقول: سمعنا وأطعنا، لأنك مطالب بذلك. أنت كمسلم مطالب بأن تتبع كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تختار. فدين الله تبارك وتعالى ليس بالهوى ولا بالتشهي التي تريد الشيء الذي أنت تريده تختاره والشيء الذي لا تريده تتركه، لا، أنت عبد لله، ويجب عليك أن تطيع الله جل وعلا وتطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقتضى قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الأمر الثاني الذي يعين على حسن الخلق هو الحرص على العبادات، وأعظم العبادات بعد الشهادتين عبادة الصلاة، والله جل وعلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر الأخلاق السيئة. الصلاة إذا أقامها الإنسان بإقامة أركانها وشروطها وواجباتها وسننها كانت من أكبر العون له بإذن الله تبارك وتعالى على حسن الخلق. راجع صلاتك، راجع أداءك للصلاة، انظر في محافظتك على النوافل، في حرصك على الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يوتر فليس منا. راجع نفسك، تصلي الوتر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على سنن الرواتب، على 12 ركعة في اليوم والليلة. انظر في حالك معها، كذلك في أنواع العبادات الأخرى، في نوافلها وفي فرائضها، في الصدقة، في الزكاة، في الصيام، صيام النافلة وصيام الفريضة. إذن العبادة من أعظم العون للمسلم على التخلق بالأخلاق الحسنة. وإذا رأيت أن أخلاقك سيئة وأن الناس تنفر منك، أول ما تراجع انظر في صلتك بالله تبارك وتعالى. لذلك جاء في الحديث، وتأمل هذا الحديث، أن الله جل وعلا إذا أحب فلانا، لماذا يحبك الله؟ أليس لعبادتك له ولتقربك له؟ إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما معنى يوضع له القبول في الأرض؟ الناس يحبونه، الناس يتآلفون معه، إنما ذلك بالقيام بأمر الله جل وعلا وبالانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه. الأمر الثالث الذي تكتسب به الأخلاق، وبه نختم إن شاء الله، أترك مجال إذا للأسئلة الموجودة. الأمر الثالث هو النظر والقراءة في تراجم سلف هذه الأمة ومعرفة أحوالهم مع الأخلاق. الله جل وعلا أمرنا أن نسير على سبيلهم، قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المؤمنون في الآية هم الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا حديث الافتراق وذكر الفرقة الناجية وصفها بقوله: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فنحن نتبع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أمر العقيدة وفي أمر العبادة وفي أمر الأخلاق والسلوك، فهم أعظم الناس أخلاقا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. فتنظر في سيرهم وفي تراجيمهم وتقف على أخلاقهم الطيبة وتتأسى بهم وتقتدي بفعالهم. ولماذا الصحابة بهذه المنزلة؟ الصحابة بهذه المنزلة لأمور عدة، منها أولا أنهم عاصروا الوحيين، وثانيا أنهم شهدوا التنزيل والوقائع، وثالثا أنهم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ورابعا لأنهم ألزموا الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وخامسا لأنهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وحفظوا لنا السنة، وسادسا لأنهم أبعدوا الناس عن الإحداث في الدين، أبعدوا الناس عن البدع. فكان التزام طريقتهم والعمل بهديهم أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة. ولذلك نص عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم في كثير من العقائد وفي كثير من المواطن التي تكلم فيها شيخ الإسلام عن منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه بعض المسائل في كيف نحن نكتسب الأخلاق، ولكن لا بد أن نعلم أن من أراد أن يكتسب الأخلاق الحسنة وجاهد في ذلك نفسه فإن الأمر يسير، أما من أغلق على نفسه الأخذ بالأخلاق الحسنة أو هول أمرها وقال لا أستطيع وأغلق على نفسه هذا الباب من الخير ولم يجاهد نفسه في ذلك، فكيف يوفق إلى اكتساب الأخلاق الحسنة التي أمرنا الله جل وعلا بها وأمرنا بها نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق في الأقوال والأفعال، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو تبارك وتعالى. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السؤال جيد. الحقيقة أن حق الزوج على المرأة حق عظيم، بل إن واجب طاعة الزوج أعظم من واجب طاعة الوالدين على المرأة كما قرر أهل العلم. ويكفينا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المرأة موصيا لها: فانظري أين أنت منه، أي من الزوج، إنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك. فتنظر في حسن طاعته ولا تتشاغل بذلك حتى في أمر النوافل، فيقدم حق الزوج في ذلك. فالمرأة الصالحة لا شك أنها تسعى غاية السعي بعد رضا ربها تبارك وتعالى في طاعة زوجها، كما في الحديث: من صلت خمسها وأطاعت بعلها. لا شك أن طاعة الزوج أمرها عظيم، فلا تتشاغل لا بصديقاتها ولا بعملها ولا بخرجتها إلى زيارة أقارب أو غير ذلك، فتتشاغل بذلك عن حقوق زوجها، وإنما تكون على حسن الطاعة وعلى حسن الأدب. كان الصحابة كما جاء في بعض الآثار، المرأة إذا تكلمت مع زوجها قالت له: يا فلان، حفظك الله يا فلان، ونحو ذلك من العبارات، حفظك الله، تحسن في كلامها وتحسن في أفعالها وتحسن في تجملها وتحسن في توددها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود، إيش؟ الودود التي تتودد لزوجها، تتقرب إليه. المرأة كما أنها تطالب بالحق لها، ولها حق نعم، لكن لا بد أيضا أن تنظر في الواجب عليها. لا يمكن يا إخوة أن تسير سفينة الحياة سيرا صحيحا إلا بأن يعرف الزوجان ما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات. نعم. بالنسبة إذا صدر من الأب أو الأم الاستهزاء بالسنة، فهما على حالين: إما أن يكونا من أهل الإسلام وإما أن يكونا من غير أهل الإسلام. ونبتدئ بالثاني. إذا كان من غير أهل الإسلام فإنه لا ذنب أو يعني لا ذنب بعد الكفر، فحصول الكفر منهما يعني أمره عظيم. لكن ينظر أولا الشاب في سبب هذا الاستهزاء، قد يكون سبب الاستهزاء هو نفسه بتشويه صورة الإسلام في التعامل معهما، أو بتشويه صورة السنة في التعامل معهما. فإذا كان قد بذل جهده برفق وأدب وحسن خلق في التعامل معهما، ومع ذلك فإنهما يعرض ويستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجتهد في صلاحهما واستقامتهما مع الحرص على أن لا يثير ما يكون سببا في استهزائهما بالسنة. فإذا كان إذا كانت الدعوة لهما كل ما دعاهما استهزأ بالسنة أو استهزأ بالقرآن فليتوقف عن ذلك. الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يسبوا الله عدوا بغير علم. وأما إن كان من أهل الإسلام فلا بد أن يبين لهما خطورة الاستهزاء بالدين، فإن الله جل وعلا قال في كتابه عن قوم من المنافقين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حينما قالوا ما هو أو ما في ظاهره أنه ليس استهزاء بالسنة، ولكن عده الله جل وعلا من الاستهزاء بالسنة، وهو أنهم أي المنافقون استهزأوا الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: ما رأينا أكذب ألسنا ولا أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يعني من الصحابة، وأرادوا بذلك الاستهزاء بما هم عليه من الدين. فقال الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيبين لأبيه أو يبين لأمه أن أمر الاستهزاء بالدين والشعيرة شعائر الدين أمره عظيم. وإذا كان إنسان يخطئ من أصحاب اللحى، يخطئ في التعامل أو يخطئ في تبليغ الدين، فإن هذا يمثل نفسه ولا يمثل السنة. هكذا نبين لهم. إذا قالوا لك: هؤلاء الآن أصحاب اللحى يفجرون ويقتلون، فتقول لهم أنت: هؤلاء خوارج من جميع طوائفهم وأسمائهم، داعش والقاعدة والإخوان وغيرهم، هؤلاء خوارج، هؤلاء لا يمثلون الإسلام الصحيح، هؤلاء يمثلون الفرقة التي هم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم وسنته من هذا براء. إذن تبين لهم، فلعل ذلك أن يكون سببا في ترك ما حصل منهم. غالب الأمراض النفسية التي يصاب بها المسلم قد تكون الحزن أو الخوف من المستقبل، أو بعضهم الخوف من الموت مثلا، وبعضهم الخوف من قلة الرزق، الخوف من نقص المال، بعضهم الخوف على الولد فتعيش في خوف دائم على ولدها وتسيطر عليها سواء من الرجال أو من النساء، يسيطر الوسواس حتى إذا تأخر الابن ربما نصف ساعة يعني أصيبت بانهيار كما يقال. يا إخوة، كثير من هذه الأمراض، كثير من هذه الأمراض علاجها في مسألتين مهمتين. أما المسألة الأولى فالإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يقع في هذه الدنيا قدره الله جل وعلا وأمر بكتابته قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء مقدر. قال ابن عباس رضي الله عنه: حتى وضع يدك على خدك بقدر الله. إذن إن رزقك الله فإن هذا مقدر لك، وإن منعك الله فإن هذا مقدر لك. وقد يكون النافع لك المال، وقد يكون النافع لك الفقر، وقد يكون النافع لك الصحة، وقد يكون النافع لك المرض. إذن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. من الناس من لو رزقه الله جل وعلا المال لطغى وأفسد، فالفقر خير له. ومن الناس من لو رزق الفقر أو كان فقيرا لأصابه اليأس فجعل الله جل وعلا ما يصلحه هو الغنى. ومن الناس من لو أعطاه الله جل وعلا الصحة لأفسد، فالنافع له هو المرض، لأن المرض يجعله ملتجئا إلى الله، كثير الدعاء والالتجاء، كان المرض إذن نافعا له. إذن لابد دائما أن تستحضر في كل أمر قول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وتستحضر قول الله جل وعلا: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أمر مهم. إذا فقدت الولد قبضه الله جل وعلا وأراد ذلك، فهو حكيم سبحانه وتعالى، هذه ودائع استودعنا الله جل وعلا إياها، ويأخذ وديعته متى ما شاء. إذن في جميع الأحوال، في نقص المال، في المرض، في كل شيء تسلم أمرك لله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تحقق تمام عبادة التوكل على الله. والتوكل على الله ما هو؟ قال أهل العلم: هو الاعتماد القلبي على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المشروعة. لست أنت الذي يرزق نفسه، ولا أنت الذي تقرر هذا يصلح لك أو لا يصلح لك. أنت تتوكل على الله جل وعلا وتعمل بالسبب، قد يتحقق الأمر وقد لا يتحقق. يريد الإنسان الولد فيتزوج، قد يرزق الولد وقد لا يرزق الولد، ليس كذلك؟ يدخل في التجارة يريد المال، قد يرزق المال وقد لا يرزق المال، اعتمد على الله جل وعلا فعل السبب، لكن ما أراد الله جل وعلا له أن يتحقق مطلبه. إذا حققنا أمر التوكل في أنفسنا، فإن هذا الأمر يجعل الإنسان دائما مطمئنا على كل حال، في حال المرض وفي حال الصحة وفي حال الغنى وفي حال الفقر، وفي حال الوظيفة وعدم الوظيفة، وفي حال الولد وعدم الولد، في جميع الأحوال. وبهذا ينجو الإنسان من كثير من الأمراض النفسية. يا إخوة تأملوا، الإنسان إذا أصابه بلاء، أي بلاء، في ابنه، في زوجه، في ماله، في نفسه، ماذا يجب عليه؟ يتسخط؟ يجب عليه الصبر، يجب عليه الصبر، هذا واجب. ويستحب له أن يرضى، منزلة الرضا مستحبة. وأعظم من ذلك كله أن يشكر الله جل وعلا على هذا البلاء، يحقق عبادة الشكر. طيب لماذا يحقق عبادة الشكر؟ يحقق عبادة الشكر لأمرين. أما الأمر الأول فلأن الله جل وعلا ربما دفع عنه بلاء أعظم من البلاء الذي أصيب فيه. أناس يبتلون في دينهم وأنت ابتليت في مالك، الأمر أهون. الأمر الثاني تشكر الله لأن هذا البلاء كان سببا إلى تحقيق هذه العبادة، وهي عبادة الشكر. فإذا شكرت الله تبارك وتعالى فقد بلغت منزلة عالية. إذا تأمل الإنسان في أقدار الله وأن الله هو الرزاق وهو المدبر وهو المتصرف في الكون، فلماذا يحزن؟ ولماذا يضيق صدره؟ ولماذا يخاف؟ الواجب عليك أن تعمل بالسبب. والله جل وعلا ذكر سببا عظيما من أسباب الخوف، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يخوفك بالفقر، يخوفك بالموت، يخوفك بفقد الولد، فتعيش في حياتك وأنت دائم الخوف، دائم الحزن. ولا شك أن هذا من أعظم وسائل الشيطان حتى يصل بالعبد إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى.